يقتل وجوبا يده، اما اذا تيقن عدم النجاسه لا يقتل. هذا على عند المالكيه، اما عند الشافعيه لا، لانه الشك شك الاصل بقاء الاصل طهاره اليد حتى والناس، فاذا شك فيها يندب لا يقتل. الملكية هذه من المسائل التي الشك يعني يدفع اليقين. إذا شك أن إذا فيها نجاسة يجب، وإذا لا يقل النجاسة يجب. أما إذا هو متيقن الطهارة يلزم بخلاف الشافعي. على كل هنا الوجوب معلق بالشك، لذلك هو صارف عن الوجوب. هذا أصل ليس على لا يعمل به الملك أصحاب الأصل. كان الشافعي حتى في الوضوء إذا شك في الوضوء لا ينقص، ونحن من النوافذ النوافذ الوضوء الوضوء الشك. نعم الشيخ حتى الظلم عنه الظلم عنه عند الشافعية الظلم عنه كان ظلم لا يلحق به خطر عنده من أصل معه اليقين لا يدفع اليقين أن اليقين هكذا أي المظنة لا تدفع إلا إن هي اليقين قاعدة فقهية والدفع أقوى من الرفع كذلك قاعدة فقهية. نعم وكذلك الشك لا يرفع اليقين، اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية يعمل بها، لذلك هي قاعدة أغلبية يعمل بها المالكية. أنا في مستقبل الفرع ما نضجش معي أن الشك هنا لا يرفع اليقين مثلا في الصلاة مثلا في الصلاة على كل اللي قلتنا عليهم عبارة معنا ما استحضرش حالي إذا شك في فضلة في فضلة في مباح الأكل مباح الأكل إذا شك في استعماله النجاسة بخلاف معناتها البقرة الجمالة والفأرة إذا شك معناتها في استعماله الحيوان المباح الأكل إذا شك في استعماله النجاسة في فضلة بتاعه تقول طاهرة طاهرة طاهرة بخلاف الفأرة والبقرة والدجاج الجلالة أجل بقر الجلالة التي تأكل من القارورات هذه الجلالة. أنا ما نقدر بشك شك استعمال ذلك الحيوان المباح الأكل شك استعماله للنجاسة الفضل متاعه تكون طاهرة سؤال أي الفضلة الماء يعني لا من دولة أي هي نجاسة الحيوان المباح الأكل معناته إذا شك في استعماله للنجاسة هذا بخلاف ما قلنا الدجاج إيه شك في استعماله للنجاسة معناته الأكل أهل الشيء ثم شرب من الإله لا لا الفضلة نتاعه الفضلة نتاعه أنا تهنا المسألة الفضلة نتاعه طاهرة أم نجسة كل شيء أنا مثلا أي هذا حيوان مباح الأكل بخلاف معناته الحيوانات اللي ما عندوش علاقة بمثل أكلتها هنا فيما شك الشك معناتها الشك هي طارئة اهو القاعدة الأصلية أن مأكول اللحم طاهر الفضلة إلا إذا كان كذا أو كذا إذا لم يستعمل النجاسة لكن إذا شك في استعماله النجاسة شك في استعماله النجاسة يبقى الأصل يبقى على يبقى الأصل على الطهارة على طهارة فضلته أي هكا هنا شك ما ينفعش اليقين ممكن أي مثلا مثلا او ما اصاب اما ان قصدي في الامور التعبديه العباده الصلاه الوقت اصلا حتى لما الماء يصيب الثوب يعني في الغد وما اصاب ثوبه تتعرف حمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.